والآن مع شرح كتاب السنة للمروزي لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمون حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني. نعم لا شك أن ولي الأمر يدعو إلى عدم التناحي وعدم التقاتل وعدم عدم الاختلاف الظاهر، هذا أمر مقره، ولكن الرد على أهل البدع والرد على أهل الأهواء ومقاطعة ومهاجرة أهل البدع في الله أمر مكروه شرعا. ولا شك أن هذه الدولة منذ مؤسسها الأول ثم إلى أن أسسها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وأبناؤهم من بعده، لا شك أنهم قائمون على السنة وأنهم لا يرضون البدع. كلهم يقولون نحن لا نحكم كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، ولا يتخذ من بعض كلمات الملك حفظه الله تعالى سبيلا إلى توحد القلوب، فإن الملك لم يرد هذا. الملك أراد أن المجتمع، الملك عبد الله حفظه الله حينما طالب المجتمع ككل عدم التنازع والاختلاف، وهذا فيه فائدة لا شك، لأن الأوضاع الآن في السياسة عموما أهل الكفر وأهل البدع في خارج هذه البلاد يريدون أن ينقضوا على هذه الدولة ويطلبون الفجوة والخلل لهذه الدولة حتى يحاربونها، ولكن نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يرد كيدهم في نحرهم. فلا شك أن ما طلبه الملك هو موافق للسياسة الشرعية، من جهة أنه نريد الآن الأمور هادئة، ما نريد الأمور فيها نوع تصارع بين الشعب حتى لا يتخذ من هذا التصارع سلما للدخول فيه. لكن لا يعني الملك بحال من الأحوال، وهذا معروف عنه وعن آبائه وعن إخوانه، لا يعني بحال من الأحوال اعتبار التوحيد أمر ثانوي في الصوفية بما عندهم من الشركيات وبدع وضلالات أمر عادي، والروافض بما عندهم من سب لأبي بكر وعمر وطعن في عائشة وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتكفير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر عادي، لا يعني هذا بحال من الأحوال، ولا يعني حفظه الله تعالى أن من يدعون إلى نفذ الدين إلى ترك الدين وأن الدين رجعية أنه نحن نوافقهم أبدا، إنما أراد الهدوء وأراد الحكمة في التعامل إلى أن تكون هناك نوع من القوة والحزم لنا، وهذا ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية التي أقرها العلماء. ولذلك الشيخ صالح الفوزان لما استغل بعض الناس العموم في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله تعالى حينما قال ما نريد علمانية، ما نريد كذا، أحد يقول كذا أو كذا، رد الشيخ صالح الفوزان بأن المراد من هذا الكلام عدم التناحر، لكن ليس فيه أننا نقرهم على ما هم عليه أو أننا نعتبرهم له منهج أو طريقته ومقبول، لا. فلذلك لا يمكن أن تجتمع السنة والبدعة، فاجتماع الباطن مبني على اجتماع الظاهر، واجتماع الظاهر يؤدي إلى اجتماع الباطن، وبالعكس والعكس صحيح، فاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، والاختلاف في الباطن يؤدي إلى اختلاف في الظاهر. متى كان الشيعة والصوفية وهذه الجماعات الإخوانية متى كانوا يريدون أن تقوم لأهل السنة قائمة؟ حتى في قولهم نريد الوحدة، والله ما يريدون على السنة، والله إنهم يصفونهم بأبشع الأوصاف في جلساتهم وفي خلواتهم وفي بل حتى يصرحون أحيانا من أبنهم بأنهم وهابية وأنهم يكرهون الدين وأن هؤلاء ناس متشددون وأنهم فرقوا الأمة، وخذ من الأوصاف الشنيعة. فلذلك المصنف رحمه الله أجاب حينما أورد هذا الحديث لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهو إن كان وارد في الصلاة إلا أنه للدلالة على أنه في غير الصلاة من باب أولى، من باب أولى. وكما قوله عليه الصلاة والسلام من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، البحبوحة هذه هي وسط الجنة، فليلزم الجماعة أن يلزم جماعة المسلمين القائمة على السنة، فليلزم جماعة الحق ولا خلفا ولا ينحرف يمينا أو يسارا. ثم أورد بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، هذا قد سبق، وكونوا عباد الله إخوانا. طبعا ولا تحاسدوا فيه النهي عن الحسد، فيه النهي عن الحسد. وأما حديث الحسد يأكل الحسنات كما يأكل السيئة كما تأكل النار الحطب، قد ضعفه أهل العلم، قد ضعفه أهل العلم، وإن كان انتشر أنه صحيح إلا أنه ضعفه كان الألباني رحمه الله تراجع عن تحسينه. في النهي عن الحسد لماذا؟ لأن الحسد أحد الأدواء والأمراض التي تفتك بالمجتمع المسلم. بعض الناس، بعض الجماعات يدعون إلى الدين طيب ويخالفون الجماعة القائمة جماعة السنة، ثم يدعون إلى طريقة معينة. لماذا؟ ليس غيرة على دين الله، وإنما حسدا، انطلاقا من الحسد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد، ولا شك أنه الحسد قد أهلك الأمم التي قد كانت من قبلنا. فلذلك تجد بعض الناس في قلبه خل من دعوة التوحيد، من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، من دعوة أهل سعود. لماذا؟ بعضهم، وما نريد أن نسمي يعني ناس بأشخاصهم، وإنما نشير، بعضهم يطلب حكم، كان أول يحكم وسقط حكمه فيطلب الحكم، فجاء عن طريق الدين، وأهل سعود وأهل سعود يطعن في أهل سعود الآن يريد أن يطيحهم. ولكن بفضل الله أهل سعود إنما هم قائمون بالسنة كما وصل بذلك إلى كبار العلماء. وبعضهم يطلب يعني يطلب ثأرا أو يطلب يعني انتقاما من أهل السنة عموما، وهذا واضح جدا في أهل البدع وأهل التصوف. فلذلك ينبغي أن نحذر وأن نتفطن، ما هو كل من جاء وأظهر الدين والغيرة أن قوله صوابا. ثم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. طبعا هنا المراد بالهجر، الهجر يعني لأجل المصلحة الدنيوية أو الأمر في يعني أن يهجر المسلم أخاه لأمر من أمور الدنيا. وإلا لو هجره في الله كان يكون مبتدع أو ضال أو حذر منه أهل السنة، فإنه هذا يهجر العمر كله إلا أن يتوب. فإن هذا يهجر العمر كله في الله ويثاب على الهجر إلا أن يتوب ويرجع على السنة. وليس المراد هنا يعني النهي عن الهجر عموما، فإن هذا الهجر محمله كما ذكر أهل العلم هجر لأمر دنيوي. ثم أورد أيضا الحديث الذي يليه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم أي احذروا وانتبهوا وابتعدوا، فإياكم هذه فيها التحذير. إياكم وماذا؟ قال: إياكم والظن، أمر جاء في ذهنك أو في قلبك ظنا لا دليل عليه، لا برهان عليه، لا أمارات عليه تدل عليه، فإياك أن تعمل به وأن يعني تجعله كأنه أمرا معلوما. لا، انتبه. لماذا؟ لأن الظن أكذب الحديث، لأنه غالبا يأتي إما من وساوس الشيطان وإما من النفس الأمارة بالسوء. فإذا جاءك الظن السيء فاحذر، لا تعمل به، واستعذ بالله من الأمر السيء. قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يعني غالبا الإنسان إذا مشى وراء ظنه فإنه يجد أنه وقع في الكذب، أكذب الحديث، ولا يصدق غالبا. ثم قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس هو الاستماع لكلام الناس دون علمهم، والتجسس هو تتبع عورات الناس. قيل في تفسير هاتين الجملتين: ولا تحسسوا، بمعنى لا تستمعوا لكلام الناس وهم لا يعلمون يعني بسماعك لكلامهم فإن هذا من التحسس المذموم. ولا تجسسوا ولا تتبعوا عورات المسلمين. والمعنى هنا من تتبع عورات المسلمين يعني الأمر الغير ظاهر، الأمر المبني على مجرد الظن، الأمر الذي أنت ما عندك فيه أي دليل أو برهان أو يعني شيء يدل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجسسوا، لكن ليس معنى أنه إذا ظهرت ريبة في مكان وظهرت علامات الفساد في هذا المكان أنه نتركه حتى يظهر عيانا بيان الله. فهنا إذا ظهرت الأمارات وظهرت العلامات وكما يقال ظهر شيء من رائحة هذا المنكر فإنه يجب إبلاغ ولاة الأمر، يجب إبلاغ ولاة الأمر. وليس هذا من باب التجسس المذموم، وليس هذا أصلا من باب التجسس، لأنه إذا وصل إلى مرتبة الظهور أو مرتبة يعني التهمة والظنة طيب فإنه لا يكون من التجسس، لأنه هذا من باب إنكار المنكر. أضرب لكم مثال من باب أن لا نتجسس. الآن مثلا رجل وامرأته في سيارة طيب، من الخطأ إنه ما نراه من بعض الناس إنه فلان ولا شوف فلان وفلانة هذا شكله ما هي زوجته. إيش يدرك هذه زوجته؟ يمكن تكون أخته، يمكن تكون زوجته، يمكن تكون قريبته، أمه مثلا أو عمته أو خالته من محارمه. ما الذي يدرك إن هذا من الظن؟ وهذا إيش يسوي؟ يروح يتبعه، يروح يمشي وراءه. لا شك أن هذا من التتبع ومن التجسس المنهي عنه، واضح؟ لكن مثلا شخص في دار، هذا الدار يدخله رجال ونساء بصفة مريبة وأجناس مختلفة ويلمح عليهم الليلة، فلا شك أن هذا أمر ظاهر. فهنا يعني فشت رائحة المنكر، هنا يبلغ ولاة الأمر وهم يتصرفون. فلا يعني لا تكون المسألة غفلة بالمرة، ولا يعني مثل ما يقال تدخل أو تطفل أو يعني تهمة للناس بالمرة. الشرع أعطاك أمر وسط، ثم أيضا هذه الأمور كما نعلم مرجعها لولاة الأمر. إذا رأينا مثل هذه الأمور ليس لنا أن نسقط عليهم وأن لا، هذا مرجعها إلى ولاة الأمر، هم الذين يتعاملون مع مثل هذه الأمور المشتبهات بما يناسبها. ثم قال ولا تنافسوا، يعني لا تنافسوا على الدنيا، لا تنافسوا في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما في طاعة الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا تنافسوا على الدنيا، لا تنافسوا على جمع المال إلى آخره. ولا تحاسدوا، قسمك ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا، لا يبغض بعضكم، ولا تداوروا قسمك، وكونوا عباد الله إخوانا. أظن بهذا كفاية، بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسألني عن طبعة البصيري أو البصيري من ناحية الأحكام، أنا كنت شفتها زمان وما هي عندي، لكن إن شاء الله أطلع عليها. طيب، هنا أخونا الشيخ جمال يقول طبعة السنة تحقيق أبو عبد الأعلى، أو أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان دار الآثار، هذه أفضل من جهة الأحكام ومن جهة النصوص تخريجها. كلام أفضل قبل آرية المثال، هنا هنا آرية المثال، كنا آرية المثال كنا خرجها خرجها يعني هذه طبعا عندنا القضية هنا الآن. المادة العلمية السنة ككتاب هي تقريبا واحدة عند الجميع، طبعا لكن يختلفوا في التحقيق، ممكن بعضهم يسقط منه أثر أو سند أو حديث أو كلام أو كذا، ممكن بعضهم يقرأ الكلام خطأ. هذه طبعة البصيرة. البصيري أو البصيري أو كذا، أنا حقيقة ما أعرفها إلا يعني شفتها الآن، يعني شفتها من فترة وما أخذتها، لأنه أنا عندي السنة من زمان وطبعة واحدة تكفيني، فيعني ما اشتريتها. هذه الطبعة الطبعة الأخرى اللي ذكرها أخونا جمال، الشيخ جمال، اللي هي طبعة بتحقيق الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان، وذكرنا أيضا بأن أخانا الشيخ أبي عباس عادل منصور قد درس هذا الكتاب في الكويت، وذكر لي أيضا أنه هذه الطبعة طبعة أبي عبد الأعلى أفضل وأجود الطبعات. فبالنسبة للسائل هذه الطبعة ننصحك بهذه الطبعة، طبعة دار الآثار. طيب، ما هو توجيه ما يقال أن الصحابة لا يشرعون وإنما تشريع في القرآن والسنة؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أكثر الناس لزوما للسنة، ومن أبعد الناس يعني في إحداث أي أمر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يموت الرجل منهم وعند موته يبكي. ليش تبكي؟ يقول يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم وما عند الواحد منا إلا الحصير والقدر، الآن ما يعني ومات عنا ونحن كنا يعني كنا على هذا، والآن جاءنا الموت وقد انفتحت علينا الدنيا، فيعني كأننا أصبحنا على أمر خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في أمور الدنيا في أثاث البيت فقط التغيرات، ومع ذلك ذكر واعتبر أنه يعني الله يستر أنا الآن يعني خالفت النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا عليه في زمنه، أنا ما يمخالفه، وهذا إنما من شدة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فنعم الصحابة لا يشرعون، ولذلك عمر كما مر معنا مرتضى من أبي بكر جمع القرآن، وكان عمر وأبو بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء إذا عندهم أمر وما عنده شيء طيب يجمع الصحابة وينظر إلى أمرهم، كانوا يجتهدون. لذلك عمر رضي الله عنه في كتابه لشرائح القاضي ماذا يقول له؟ يقول له انظر ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله فالزم، فإن لم تجد فانظر بما قضى به الصالحون من قبلك عن الصحابة، فإن لم تجد فانظر لنفسك، إن شئت أن تتقدم فتجتهد فتقدم، وإن شئت أن تترك فلك. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه إنه الأمر الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وقضى به الصحابة فاقض به، والأمر الذي هو اجتهاد منك أنا ما أقول لك يعني اعمل به، أقول لك انظر لما يجيك من السؤال واتبع يوم القيامة، إن رأيت أن تتقدم فتجتهد فاجتهد، فأنت بين مصيب أو مخطئ، لك أجران إن أصبت ولك أجر إن أخطأت، وإن شئت أن تفرق أنت ما عندك دليل فتترك هذا الأمر وما اجتهد به أحد من قبل فتترك هذا الأمر فلك أن تتركه لست بمؤاخذ. ولذلك سحنون من أئمة المالكية سئل أيسع الرجل أن يسأل في المسألة فيقول فيها لا أعلم؟ فقال سحنون أما ما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلا يسعه إلا أن يجيب بما يعلم، وأما ما ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله فإنه يسعى أن يقول لا أعلم فيما لا يعلم ولا يجتهد. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن التشريع، ولذلك يعني الصحابة نقلوا وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقلوه نقلوا أيضا ما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا الدين. طيب صاحب السؤال هذا ممكن يكلمني بمفرده، يقول بعض الناس يصف يتهم جهاز الاستخبارات وأمن الدولة أنهم جواسيس، فما هو ردكم؟ نعم، الاستخبارات وأمن الدولة، الحقيقة الرد على هذه المقولة بنقاط. النقطة الأولى، أولا من وصف هذه يعني من وصف جهاز الاستخبارات وأمن الدولة بأنهم جواسيس؟ هم الإخوان المسلمون، هم جماعة الإخوان المسلمين وأحزابهم، ولا يعلم أحد يده في الاستخبارات سواء الاستخبارات اليهودية أو دول الكفر متعاملين معهم مثل الإخوان المسلمين، فهم الجواسيس وهم الخونة وهم العملاء. هذا واحد. اثنين، وصفهم لهذه الدولة أو للاستخبارات ومن الدولة بأنهم جواسيس. لماذا؟ هل يتجسسون على أهل الحق فيمنعون الحق ويحاربونهم، أم يتجسسون على أهل الباطل؟ يعني الآن نقول تنزلا، أم يتجسسون على أهل الباطل ويمنعون باطلهم؟ إن كان تجسسهم على أهل الحق فهذا لا يجوز لمنع الحق، وإن كان تجسسهم على أهل الباطل لمنع باطلهم فهذا واجب شرعي يجب عليهم. ومعلوم أن الاستخبارات وأمن الدولة وأجهزة الدولة هذه إنما تبحث عن من يريد الإفساد في الأرض وعن من يريد التفجير أو التدمير أو القتل الأبرياء. واضح؟ ولا شك أن هذا أمر واجب شرعا، لا شك أن هذا أمر واجب شرعا عليهم، وعلى كل مسلم يعلم بحالهم أن يبلغ ولاة الأمر عنهم. وهذا الأمر قاله الشيخ الفوزان، سئل عنه الشيخ الفوزان كما في الإجابات المتهمة، سئل عن الشيخ الفوزان فقال هذا واجب شرعا. الأمر الثالث نقول على الأمر الثاني قلنا تنزلا. الأمر الثاني أن الاستخبارات وأجهزة الدولة لا تتجسس أبدا، بدليل ظاهر واضح لا يمكن رأي أحد منا. لو كانت الاستخبارات تتجسس على المتطوعين وعلى هذول دعاة الصحوة و إلى آخره، كانت قبضت عليهم من قبل أن يوقعوا أي أمر من التفجيرات أو أي أمر آخر، بل كانت مستأمنتهم وكانت يعني تحسن بهم الظن، وكانت فرحة أن هؤلاء الدعاة والمصلحين في الظاهر يدعون الناس للحق ويشعرون المجتمع بالخير، فكانوا يسهلون لهم الأمور ويعطونهم المساجد ويعطونهم مكافآت ودورات تقام لها يعني مبالغ تشجيعية، فما حاربت الدولة ولا استخبرت عليهم أبدا. فلو استخبرت الدولة كان من زمان طاحوا، فهم كذبة حتى في هذا كذب. الأمر الرابع الذي يقع من أجهزة الاستخبارات وأجهزة الأمن يعني أنهم تبلغهم الأمر، وبعض من يقبض عليه يبلغ عن عن عن عن أصحابه وعن أتباعه فيذهبون ويقبضون عليه، فما يعني ما يستعملون الأمور التجسسية. ولا عدل على هذا. ما هو الأمر الخامس؟ أن العلماء وطلاب العلم والصالحين بفضل الله عز وجل يتمتعون بكامل حريتهم في تلفوناتهم في بيوتهم في تنقلاتهم. والله نحمد الله في خارج هذه البلاد الإنسان الملتزم ما يستطيع يمشي، وقد يقبض عليه ويختفي أمره بالسنين. يا جماعة الخير لا نمكن الخير اللي احنا فيه. ولا شك أن هؤلاء كلامهم هذا إنما أرادوا أن يعني يغرسوا الحقد في قلوب عامة على ولاة الأمر. ولا شك أن هذا كما يقول شيخنا الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى، لا شك أن هذا داخل تحت نزع اليد من الطاعة. يقول الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه من الأمراض والأسقام وأن يطيل في عمره. يقول حفظه الله تعالى يقول منازعة ولاة الأمر ليست صورتها فقط إنك أنت تخرج عليهم وتنازعهم، لا، يقول نشر معاهدهم بين الناس من منازعة ولاة الأمر، الافتراء عليهم والكذب عليهم من منازعة من منازعة ولاة الأمر. فلا شك أن هذا من منازعة ولاة الأمر، ولا شك أن هذا فقط دقيق من الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى وأطال في عمره. نعم، يقول هل العصاة والفساق يهجرون مدة معينة أم يهجرون ثلاثة أيام؟ لا، ثلاثة أيام هذه لمصلحة يعني للمشاحنة بينك وبين أخيك. أما العصاة فهناك لهم عدة يعني تستخدم معهم عدة أو أنواع من الهجر. النوع الأول ساعة المعصية ما تجالس وتهجره، كان يسمع أغاني يشرب دخان يعني جالس يستهزئ بالدين واصحاب تقوم من عنده خلاص. النوع الثاني انسان صاحب معصية وتخشى على نفسك انك تصبح مثله، ها، وتخشى على نفسك انك انت تكون مثله او تفعل مثل فعله، فلك ان تهجره. هجر ايش؟ ها ماذا يسميه العلماء؟ هجر ايش؟ تهديد؟ لا، قبل التهديد هجر وقاية وصيانة، تصون نفسك، واضح؟ انت الان تخشى انك والله اذا جلست معاه يزين لك الاغاني، يزين لك كذا، يزين لك كذا، هذا لا يصاع. اما اهل البدع يهجرون مطلقا الى ان يتوبوا. فهجر وقاية. والنوع الثالث ما ذكره اخوكم هجر تاديبي، وهو انك تشعر ان اخاك هذا اذا نصحته وهجرته بعد النصيحة انه يتأثر، فلك ان تهجره للتأديب، واضح؟ اما اذا ما تتضرر منه وهجرك له لا يؤثر فيه، فان العلماء يحبذون يعني لمثل هذه الحالة ان يكون معه لا يهجره، وانما يستمر في مناصحته، يستمر في مناصحته مع الدعاء له بالصلاح، واضح؟ وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام المروزي رحمه الله تعالى: وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم، ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. فحدثنا إسحاق أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فخط خطا فقال: هذا الصراط، وخط حوله خطوطا فقال: هذه السبل، فما منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وحدثنا أبو الشعثاء علي بن حسين حدثنا سليمان بن حيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ خط خطا فقال: هذا سبيل الله، وخط خطين عن يمينه وعن شماله فقال: هذه سبل الشياطين، ثم وضع يده في الخط الأوسط وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خطا في الأرض، وذكر الحديث. قال: وحدثنا سعيد في موضع آخر عن جابر بن عبد الله. نعم، المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق قرر قضية مهمة، وهي أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاجتماع ونهي عن التفرق باتباع السبل التي تصد عن سبيل الله. وفي هذه المسألة التي قرأها القارئ يقرر المسألة مهمة، وهي بيان أن سبيل الله عز وجل وطريقه الموصل إليه وطريقه الموصل إليه، وأن الطريق إلى الجنة هو طريق واحد، ليس بمتشعب، ليس بمتفرق، وأن سبل الضلالة والغواية والانحراف عن الحق كثيرة. وهذا ما ذكره الله عز وجل في قوله وأن هذا صراطي، أي الطريق إليه والسبيل إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، مستقيما لا اعوجاج فيه، خطا واحدا يوصل إليه، فاتبعوه أي فاسلكوه وسيروا عليه إلى أن تصلوا إليه، ولا تتبعوا السبل. بيّن الله عز وجل أن صراطه واحد، ونهانا عن اتباع السبل الأخرى، ونهانا عن اتباع السبل الأخرى التي ليس فقط فيها انحراف عن الصراط المستقيم، أيضا فيها إبعاد عن الله عز وجل، فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال المصنف فأخبرنا الله عز وجل أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل الطرق المنحرفة كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي الرد على من يقول كلنا نسير إلى الله، كلنا نتخذ طريقة نريد منها الوصول إلى الله. قال المصنف هنا السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم، فهنا فيه رد على من يقول مثل هذه المقولة، لأن الطريق المستقيم حده الله عز وجل لنا وبينه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، من سلكه وصل وبلغ إلى الله، ومن اتخذ غيره صده عن السبيل المستقيم ولم يصل إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كما سيأتينا بالحديث أن الطرق الأخرى عن اليمين وعن الشمال منحرفة لا توصل إلى الطريق المستقيم، بل هي منحرفة على جانبتي الصراط، شيء عن اليمين وشيء عن الصراط، شيء عن اليمين وشيء عن الشمال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده يعني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية أو كان معهم مرة فخط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وخط عن يمين وعن يسار هذا الخط خطوطا، ثم قال صلى الله عليه وسلم في عن الخط المستقيم هذا سبيل الله، ثم قال عن الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن هناك شياطين من الإنس والجن تحرف الناس عن الصراط المستقيم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن هذه السبل المنحرفة عن الصراط المستقيم في أول انحرافها تكون من الصراط، يعني هي تشبه من سلكها ومن خاض فيها في أول الأمر لا تشبه الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خط الخط المستقيم وخط خطوطا عن يمينه وشماله كما في الرواية لم يجعل هذه الخطوط بمنأى أو بمفرق أو بمبعد عن الصراط المستقيم، بل جعل عليه الصلاة والسلام ابتداء هذه الخطوط من الصراط المستقيم. ولكن كيف ينحرف الإنسان وهو على الصراط؟ بين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهناك شياطين الإنس والجن الذين يحرفون الناس عن الحق فيزينون لهم الباطل بحجة سلوك الحق، بحجة سلوك الحق. وفي هذا التحذير من الاغترار بكل داعية يدعو الناس بطريقة جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مراده الحق، ولو كان مراده الحق فإن هذا لا ينفعه. ومعلوم عند أهل العلم أن أي عمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل في العمل، والشرط الثاني متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة وأي طريقة وأي مسلك يزعمه الزاعم في دعوة الناس إلى الله عز وجل إن لم يكن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام فهو مسلك باطل، مسلك باطل. ليست المسألة محتملة لأن يقال، ليست المسألة محتملة لأن يقال أن يعني أن كل داعية يدعو إلى الله عز وجل بالطريقة التي يراها، لا، المسألة محسومة، إما حق إما السبيل الحق وإما السبل الباطلة. ولذلك مما يدل على هذا قصة ابن مسعود لما جاء على النفر الذين في المسجد، وقبل هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد حلق، وجد حلقا تذكر الله عز وجل، كل حلقة عليها رأى شخص يذكرون الله عز وجل ويسبحون بالحصى، يسبحون 100 ويهللون 100 ويكبرون 100 إلى آخره. أبو موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري لما رأى هذا الأمر استنكره. ولاحظوا أن أبا موسى رضي الله عنه استنكر هذا الأمر بمعنى أنه وجدهم يعملون شيئا وأمرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفي نفس الوقت هو الأمر هذا في نفسه ذكر وتسبيح في المسجد. فذهب إلى ابن مسعود وانتظر خروجه، فقال له أبو موسى الأشعري لابن مسعود، قال له: لقد رأيت أمرا أنكرته. قال أبو موسى: وما رأيت إلا خيرا، يعني ما رأيت فسق وفجور في المسجد، رأيت أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. هذا الأمر من بهذه الحيثية هو أمر منكر عندي، ما هو معهود، لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة، ومع ذلك هو أمر فيه عبادة في الظاهر، وما رأيت إلا خيرا. فلما جاء ابن مسعود للمسجد جاء إلى حلق، إلى حلقة من هذه الحلقات، ودفع أحدهم فقال: ما هذا الذي تفعلون؟ فقالوا ما أردنا إلا خيرا. فقال ابن مسعود أولا، قال له: ما هذا الذي تفعلون؟ هل عددتم وأحصيتم سيئاتكم قبل أن تعدوا وتحصوا حسناتكم؟ أنتم تهللون 100 مرة تريدون 100 حسنة؟ لا، هي 100 سيئة، من 100 حسنة. فقالوا لابن مسعود: وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ وما أردنا إلا الخير، يعني نحن في المسجد وهذا التسبيح وهذا الأمر وإن كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودنا فيه إلا الأجر والثواب، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود: ما أسرع حركتكم يا أمة محمد، والذي نفسي بيده، أنتم على طريقة أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، ما في خيار ثالث، ما في والله هذا أمر خير وعبادة وذكر لله وموصل إلى الله عز وجل والمقصود أن نتقرب إلى الله عز وجل. قال لهم: الأمر محسوم، أنتم بين خيارين، أحدهما كفر والآخر اعتراف بالباطل. أما الكفر فهو زعمهم أنهم على طريقة أهدى من طريقة محمد، وأما الاعتراف بالباطل والوقوع في الخطأ فهو اعترافهم بأنهم خالفوا السنة وأنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل. فليس الخير والصلاح والوصول والسلوك ويعني وليس السبيل إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في هذا الحديث أو في هذا الأثر عن ابن مسعود وهم كانوا في المسجد يهللون ويكبرون إلى آخره، يقول الراوي: لقد وجدت أكثر أصحابي تلك الحلق يطاعنوننا يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، طاعة فكانوا في تسبيح وذكر لله عز وجل وطاعة. ألا في ذكر الله تطمئن القلوب؟ والقوم الذين يجلسون في المساجد يذكرون الله تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة. لكن هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ ما فعله. هم فعلوه لماذا؟ تقربا ووصولا إلى الله عز وجل. لكن هذا التقرب في مبدأ أمره كان على الصراط من جهة أنه ذكر لله عز وجل، ولكن أخذ ينحرف شيئا فشيئا لأنهم فعلوه على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زالوا يبتعدون عن الحق وعن الصراط المستقيم. لذلك لا تتعجبوا من أصحاب مثلا من جماعة، يعني من جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو غيرها من الجماعات، إذا اتخذت طرقا وسبلا تحارب فيها السنة النبوية، بل تتخذ المعاصي والفجور سبيلا للدعوة إلى الله عز وجل. لا تستغربوا هذا، لأن الشيطان في أول الأمر دعاهم لسلوك هذه السبل فاستجابوا له، فلا زالوا في بعد عن الصراط المستقيم. الخط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا في أول مفرقه قريبا من الخط المستقيم، لكن هو لا زال يبتعد عن الصراط المستقيم، يبتعد. ولذلك أهل العلم كانوا يخشون من البدع والأهواء لأنها تقود إلى الكفر وإلى الشرك بالله عز وجل. لذلك الإمام أحمد كما تعلمون في قوله عز وجل حينما تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. قال لابنه يا بني أتدري ما الفتنة؟ قال فتنة الشرك. قال أهل العلم لأن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والإحداث في دين الله عز وجل تقود إلى الطعن في هذا الدين والطعن في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا زال الإنسان يغتر بهواه وبشيطانه إلى أن يقع والعياذ بالله في الشرك أو في الكفر، وهذا ما وقع ببعض أهل الأهواء والبدع. فإذا نستفيد أيضا كما سبق من هذا الحديث الرد على كل جماعة اتخذت طريقة في الدعوة إلى الله عز وجل غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. عجبا، رجل يحقق كتاب من كتب أصول أهل السنة ويدرس العقيدة في الجامعة، ثم يأتي بملء فيه كافأه الله ويقول في المسجد في درس في التفسير أو في العقيدة، يقول ويظهر هذا كأنه في الجرائد أيضا كتب عنه، يقول ليس بلازم يعني أن نسلك سبيل السلف الصالح، أهم شيء أن نعمل بالقرآن والسنة. ولو كان هذا الرجل من خارج هذه البلاد لقيل يعني مفتتن، ولكن هذه البلاد التي قامت على دعوة التوحيد وعلى السنة أن يأتي بعض أبنائها ويقول مثل هذا القول أنه يعني يجوز للناس أن يدعو الناس بما شاءوا إذا كان الأمر موصل إلى الله عز وجل، ولكن كما نعلم أن هذا من تلاعب الشيطان ومن تلاعب جماعة الإخوان التي أفسدت كثيرا من عقول الشباب. نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى السنة والتوحيد ردا جميلا. نعم، عفوا. المصنف هنا أيضا روى الحديث عن ابن مسعود وعن جابر وعن ابن عباس، والحديث ثابت عن ابن مسعود وعن جابر، أما عن ابن عباس فالرواية خطأ. ولذلك لما قال هنا قال وحدثنا سعيد، قوله قال أي أبو حاتم الرازي، أي أبو حاتم الرازي قال حدثنا سعيد بن سليمان إلى آخره. فالرواية الثابتة هي عن ابن مسعود وعن جابر، أما الرواية عن ابن عباس فهي وهم. نعم. فحذرنا الله ثم رسوله المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يدع عبده المؤمن مع ما يبين له في كتابه وسنة نبيه حتى يعظه وينبهه بالخطر بقلبه ليعتصم بذلك من دواء الشياطين يصد عن سبيله وعن طريق مرضاته. فحدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو صالح حدثني معاوية يعني ابن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب أراه قال ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وحدثني محمد بن إدريس الرازي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. والصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وحدثني محمد بن إدريس الرازي حدثني يزيد بن عبد ربه الحمصي حدثنا بقية ابن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله والذي يدعو من فوقه واعظ الله في قلبه. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خاف حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن ميمون حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سبق. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله يريد أن يقرر أن الله عز وجل لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الصحيح بهذا الدين الكامل لم يكتفي فقط بإرسال هذا الرسول وتعليم هذا الدين من حيث هو، وإنما أيضا كانت هناك النصوص الكثيرة التي تحذرنا من البدع والمحدثات من التفرق عن الصراط المستقيم وتنهانا عن ذلك وتنبهنا من يعني من مخاطر الشيطان ومخاطر التفرق عن سبيل الله عز وجل. أيضا ليس هذا فقط، بل جعل الله عز وجل في قلب كل إنسان داع ينبهه إلى ذلك. ففي هذا الحديث الذي ذكره المصنف عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما صراطا مستقيما على جانبي هذا الصراط سوران أو سور فيه أبواب. سور، والسور معروف الحاجز المرتفع، فيه أبواب مفتحة وعلى هذه الأبواب سطور. ما مباشرة الإنسان يعني أو ما يعني مفتوحة من أراد أن يريدها. لا، هناك أيضا على هذه الأبواب ستور، ستور مرخاة، وعلى هذا الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط جميعا، يعني اسلكوا في هذا الصراط، إياكم أن تنحرفوا يمينا أو شمالا، لا تغتروا بهذه الأبواب المفتحة ولو كانت مفتحة، فإن هذا الصراط هو النجاة وهو السبيل الموصل إلى الله عز وجل. قال: وداع آخر. الداعي الأول الذي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط اللي هو القرآن، والداعي الآخر الذي هو واعظ النفس ماذا يقول؟ يدعو من فوق، وداع يدعو من فوق الصراط، يعني إلى سلوكه وعدم الانحراف يمينا أو يسارا. فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، يعني من تلك الستور، وإن الأبواب ينفتح فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المثل، المثل صراط مستقيم على جانبي الصراط سوران، على في كل سور أبواب مفتحة، على هذه الأبواب سطور مخاة، وهناك داعيان، داع على الصراط يقول لا ادخلوا هذا الصراط ولا تنحرفوا عنه ولا تعوجوا عنه، وداع آخر يقول لمن أراد دخول هذه الأبواب: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، والمعنى إن ولجته قد لا تخرج منه. فقال صلى الله عليه وسلم: فالصراط المستقيم الإسلام، والستور حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارمه، محارم الله عز وجل، وذاك الداعي على الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط الذي يقول لا تفتح الأبواب واعظ الله في قلب كل مسلم. الإنسان حينما يريد أن ينحرف ابتداء يأتيه هذا الواعظ فيقول له: انتبه، أنت الآن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تسلك غير الطريق المستقيم. طبعا تزين له النفس الأمارة بالسوء، يزين له أصحابه السوء، يزين له شيطانه أنه بهذا تكون فيه مصلحة الناس ومصلحة الأمة وإلى آخره. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها التنبيه إلى خطورة البدعة، لأن الله عز وجل كما قرر المصنف لما شرع هذا الدين نهانا عن البدع والمحدثات، ثم أيضا جعل لنا واعظين من القرآن وواعظ من القلب أن لا ننحرف عن الصراط المستقيم. وهذه المثبتات وهذه الأمور التي يعصم بها المرء أو التي يراد بها عصمة المسلم من الدخول في السبل والبدع والمحدثات، كثرتها دليل على خطورة هذا الأمر، كثرتها دليل على خطورة هذا الأمر، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحتاطوا في دينهم وأن لا يغتروا بكثرة الفتن ودعاة السوء. وأيضا نلاحظ في هذا الحديث وما سبق لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن مسعود دعاة، قال: وعلى كل سبيل منا شيطان يدعو إليه. نلاحظ التنبيه إلى قضية مهمة كثير من الناس يغفل عنها، وهي أن بعض الناس يقول إن يعني طريقة دعوة الناس ووسائل دعوة الناس أمور اجتهادية، لأن المقصود أن يهتدوا الناس، فلك أن تسلك أي طريقة تدعو بها الناس إلى الحق. وفي هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا الناس إلى الحق ولكن بغير سنته عليه الصلاة والسلام، واضح أنه يعني أولا هو من الشياطين، قالوا على كل سبيل منها شيطان، طبعا شياطين الإنس والجن. ثانيا بين أنهم يحرفونهم عن الحق، أنهم يحرفونهم عن الحق، وأن الدعوة على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مرفوضة، بل كما قال أهل العلم إن من أخص وأدق خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس. فإذا كان الناس يحتاجون إلى طريق الدعوة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الطرق فهي غير معتبرة وغير مشروعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأثر عن مجاهد في قوله عز وجل ولا تتبعوا السبل. ماذا قال مجاهد؟ ومجاهد أيضا من تلاميذ ابن عباس. قال مجاهد ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. البدع والشبهات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا البدع والشبهات، هذا المعنى، أي ولا تتبعوا البدع والشبهات. البدع والشبهات، والبدع هي كل طريقة مخترعة جديدة يقصد بفعلها التقرب إلى الله عز وجل، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليها أصحابه الكرام. والشبهات جمع شبهة، والشبهات أو الشبهة قيل لها شبهة لأن لها وجهان، لأن لها وجهين، وجها يشبه الحق ووجه باطل. ولذلك ينبغي أن يتفطن الناس جميعا لهذه القضية، وهي أن البدع المحدثات على قسمين: قسم باطل صرف، قسم باطل صرف واضح لكل مسلم أن هذا القول باطل، وقسم منها وهو يعني الكثير له وجه يشابه الحق وله وجه يشابه وله وجه باطل. أولئك القوم الذين كانوا في المسجد يذكرون الله عز وجل من حيث الجلوس في المسجد وذكر الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل حق، ومن حيث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم باطل. طبعا هم ما حيقولون او ما يقولون والله نحن نقصد بهذه الفعلة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نقصد بهذه الفعلة التقرب الى الله عز وجل فيتم وجه الباطل. ولذلك مثلا اصحاب الموالد كيف يضحكون على عامة ويشوشون عليهم؟ يقولون نحن نحب النبي، محبة النبي مشروعة، ونحن نتعلم هدي النبي، وتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. طيب، لكن ما قالوا نحن اخترعنا وابتدعنا امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه الكرام. هذا فقط من حيث تحديد يوم المولد النبوي، بصرف النظر عما عندهم من شركيات وضلالات اخرى. فلذلك يأتون للناس ويقولون لهم الوجه الذي هو يشبه الحق. فمن عامة الناس إذا أردنا إقناعهم ما نجي نقنعهم أو يعني نبين لهم يعني أنه ذكر الرسول بدعة، لا، ولا نجي نقول لهم أن ذكر الله عز وجل وقيام مثلا الرجبية والعمرة الرجبية بدعة، أن العمرة بدعة، لا، خطأ. إن عامة الناس يقول لك يعني هذه العبادات بدعة، وإنما تأتي لهم بقضية واحدة فقط تهدم بها أصل البدعة، فتقول لهم هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. واضح؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فإن قالوا طيب هذا فعل عبادة، العبادة الله يقبلها، تقول لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا قوله عز وجل ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد معناه البدع والشبهات. ثم أيضا روى عن مجاهد في قوله عز وجل ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله، قال البدع والشبهات. وهذا أيضا فيه كما سبق بالأمس أن القضية في التفرق عن دين الله عز وجل إنما هي بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بقضية المعاصي والفسق والفجور من حيث هو. ومن هنا نعلم أيضا قول أهل السنة حينما يقولون، وهذا حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية ثبت يعني أو بالسنة، نعم، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: البدعة أعظم وأشد من المعصية بالكتاب والسنة والإجماع. فأهل السنة يستعظمون البدع ويشنعون على أصحابها ويقولون أنها أعظم من المعاصي، وليس مرادهم أن المعاصي أمرها هين، فهذا إرجاء وحاشى أهل السنة من ذلك، ولكن بالمقارنة بين المعاصي والبدع فالبدع أشد، ومع ذلك هم يعني يحذرون من المعاصي ومن خطرها ومن يعني الخوف من عظيم عقاب الله عز وجل لمن وقع فيها. فالبدع والمحدثات أشد عند أهل السنة من المعاصي، كما أن الشرك والكفر أعظم من البدع. فهل معنى هذا أن من يقول أن الكفر والشرك أعظم من البدع أن البدع عندهم يعني أمر سهل هين؟ لا، إنما المراد أن الشرك والكفر أشد يعني أو أعظم من البدع والمحدثات. نعم. حدثنا إسحاق أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط محتضر يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم، يا عبد الله هلم هذا الطريق، ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله. قال: حبل الله كتاب الله. وحدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله مثله. حدثنا إسحاق أنبأنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال: حبل الله الذي أمر به القرآن. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع أنبأنا بن مسعود عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط المستقيم هو كتاب الله. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله: الصراط المستقيم هو الإسلام. نعم. هنا ابن مسعود أيضا يقرر ما سبق، يقول ابن مسعود: الصراط أي المستقيم الذي شرعه الله عز وجل، الذي يوصل إلى الله عز وجل. قال: محتضر، ومحتضر أي تحضره وتكثر فيه الشياطين. وهنا لما يقول الشياطين يشمل شياطين الإنس ويشمل شياطين الجن. يحضره الشياطين ينادون من سار على هذا الصراط المستقيم: يا عبد الله هلم بمعنى أقبل وتعال، هلم بمعنى أقبل وتعال، أي تعال إلينا واترك السير على هذا الصراط. قال: هذا الطريق، قال يقول: يا عبد الله هلم، يا عبد الله هلم هذا الطريق، يعني إذا تبغى تسلك الطريق وتريد النجاة فمنها هنا، تعال من عندنا. قال: لماذا؟ قال: لي، أي لكي يصدوا عن سبيل الله، أي عن الصراط المستقيم. فاعتصموا بحبل الله، اعتصموا بمعنى تمسكوا وتقيدوا واطلبوا النجاة بحبل الله. ثم فسر ابن مسعود حبل الله عز وجل بقوله: هو كتاب الله عز وجل. والرواية أخرى قال: حبل الله الذي أمر به، في قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله، قال: هو القرآن. ثم ذكر عن جابر أن المراد بالصراط المستقيم هو الإسلام. وأيضا كما سبق فسر حبل الله عز وجل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفسر حبل الله بالقرآن، وفسر حبل الله بالإسلام، وفسر حبل الله بالجنة، تفاسير كثيرة. وأيضا الصراط نفس القضية، وهذا كما سبق يعني ليس المراد يعني ليس بينها اختلاف، بل كلها ذكر للمعاني التي يشملها حبل الله، وللمعاني التي تقود إلى النجاة من المهلكات والوصول إلى الله عز وجل. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال قال لنا أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كانوا عليه من قبل أن يقتلوا صاحبهم ويفعلوا الذي فعلوا فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمسة عشرة سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء فأخبرت به الحسن فقال صدق ونصح وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت لي بأهلي أنت هل حدثت بهذا محمدا قلت لا قالت فحدثه إياه. حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا حمزة بن المغيرة قال أبو النضر وكان أعبد رجل بالكوفة قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي العالية في قول الله اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر قال فذكرت ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. نعم. أبو العالية رحمة الله عليه من أئمة التابعين يقول تعلم الإسلام وهذا أيضا فيه تنبيه إلى قضية مهمة ليست القضية أن تكون مسلما فقط بل لا بد أيضا أن تتعلم أحكام دينك وإلا فإن الناس لو تعلموا أحكام دينهم لما استطاع أهل البدع أن يدخلوا عليهم الدسائس لأنهم يعرفون الحق من الباطل. قال فتعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه ولذلك يعني من الآفات التي حصلت على الأمة الإسلامية من هذه الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وغيرها وغيرهما من الجماعات الباطلة من أشد الآفات تربيتهم للناس على الجهل والضلال وصرفهم عن العلم الصحيح. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الناس لو علموا الحق وعلموا أحكام الإسلام رغبوا عنهم وعلموا أنهم على الباطل. ولذلك من أخطر وأخبث سبلهم في الحفاظ على أتباعهم تشويه صورة العلماء حتى لا يسمع قولهم ووصفهم بأنهم يعني أهل دنيا أو أهل مناصب أو إلى آخره. وأيضا حصرهم وجعلهم في ضمن يعني دعاء معينين يرجعون إليهم وأن هؤلاء الدعاء هم الذين يعرفون الدين الصحيح وغيرهم ما يعرف. فلذلك العلم من أشد وأعظم وأقوى السبل في محاربة أهل البدع ومحاربة جميع أصحاب الجماعات الحزبية بالعلم الصحيح. والعلم الصحيح يتلقى عن أهل العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة. ولذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل المشايخ الكرام من أمثال الشيخ الفوزان والشيخ ربيع المدخلي والشيخ أحمد النجمي والشيخ الجامي وغيرهم من أهل العلم بفضل الله عز وجل ثم بفضلهم لما بيّنوا لشباب هذه الأمة هذه البدع وهذه الطرق وهذه الخطورات تنبه كثير من الشباب فحذروا هذه الفتن. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يتفطن لهذا الأمر. أولا أن يتعلم، ثانيا إذا تعلم أن يلزم الصراط المستقيم ويدعو الناس إليه بالعلم فلذلك قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. ولذلك نجد في قنوات هذه الجماعات كل ما عندهم أناشيد، كل ما عندهم دروس وعظية، كل ما عندهم للأسف تجد شخص رجل يلعب مع الأطفال، تجد رجل يعني يقف مع العوام ويتكلم ويسأل وأمور في أمور دنيوية وفي أمور يعني لا فائدة منها. ولذلك تكثر في مسابقاتهم حتى ليس فقط في القنوات الفضائية، حتى في المسابقات في المساجد أو في المدارس أو كذا، من هي الصحابية التي فعلت كذا، من هو الصحابي الذي كذا؟ من مؤلف رياض الصالحين؟ ما في علم، ما في عقيدة، ما في توحيد، ما في سنة. هذا إذا كان جيد فقط انحصرهم من هو الصحابي. إما ربوهم على ماذا تعرف عن سيف قطب، ماذا تعرف عن حسن البنا، ماذا تعرف عن الشيخ الفلاني أو الداعي الفلانية. واضح؟ وإذا وأشد وأنكى إذا طلبوا منهم تفريغ أو أسئلة عن طريق شريط لأحد دعاتهم مليء بالبدع والضلالات أنكى منه. ولذلك هم يحاربون العلم ويحاربون أهل العلم ويحاولون قدر الإمكان صرف الناس عن العلم. فإما قصص خيالية أو محدثة، وإما أناشيد، وإما بنات أفكارهم الفاسدة، وإما خطرات ووساوس ويعني ووعظ على غير الصراط المستقيم. ما في قال الله قال رسوله. ولا تغتروا أن بعضهم مثلا يعني يأتي بشباب وكذا يحفظون السنة ويحفظون القرآن في مدة يسيرة، بغبغاوات فقط، لا يفهمون دين الله عز وجل، ولا يفهمون معاني السنة، ولا يفهمون معاني القرآن. ولذلك ما يربونهم على فهم السنة وفهم. ولذلك أهل العلم يقولون فهم معنى آية وفهم معنى السنة خير بكثير من حفظ آيات كثيرة، لأن هذا الفهم يقودك إلى الطريق الصحيح. أما مجرد الحفظ إذا ما كنت تفقه معناه ما يفيدك. فلذلك أبو العالي نصح في هذه النصيحة فقال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بمعنى الزموا، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. قال: ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، يعني لا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. قال: عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كانوا عليه، أي أصحابه الكرام، من قبل أن يقتلوا صاحبهم. والمراد بصاحبهم هنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه بعد مقتله ظهرت الفتن وظهرت قرون أهل البدع. قال: من قبل أن يقتلوا صاحبهم ويفعلوا الذي فعلوا، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ويفعلوا الذي فعلوا. نعم، ب15 سنة وإياكم وهذه الأهواء، حذرهم من هذه الأهواء والبدع كما سبق، التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. في هذا القول حينما قال وإياكم وهذه الأهواء، إياكم بمعنى احذروا هذه الأهواء، أي هذه السبل والطرق التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. في هذا القول تقرير لمسألة مهمة جدا ورد على أهل البدع والأهواء. كلنا يعلم الشبهة التي يثيرها أهل البدع والحزبيون حينما يقولون إنه السلفية تفرق الناس، أن السلفية تفرق الناس، وإن نحن نريد الناس يد واحدة، نريد جماعة واحدة، وأنتم يا السلفيين تفرقون الناس وتحدثون الفتن والبلادل والقلاقل. أبو العالية يقول لك: إذا اتخذتم السبل ألقيتم بين الناس العداوة والبغضاء، فإذا من الذي يفرق الناس؟ من يدعو إلى السنة ولا من يدعو إلى الضلالة؟ من يدعو إلى الضلالة، وإن كان في ظاهرهم الاجتماع، ولكن في باطن الأمر هم متفرقون. وما حصل بين بعض الجماعات الحزبية في أفغانستان لما تقاتلوا أقرب مثال لهذا، وما يحصل في بعض البلاد الإسلامية وفي بعض الدول الإسلامية التي عندها أحزاب دينية سياسية من التناحر والتراشق بالتهم، حماس وفتح ومن هذه الجماعات التي هي على غير الصراط المستقيم، ما يحدث بين هذه الجماعات من العداوة بل والقتل، كما يعني يحصل في هذه الأيام، بل والقتل. جماعة من هذه الجماعة يقتلون من هذه، وكلهم مسلمون وكلهم يدعون الإسلام وكلهم يدعون الدعوة إلى الله، ولكن على غير الطريق المستقيم، فألقيت بينهم العداوة والبغضاء. فلذلك من قال ان السلفية تفرق نقول له لا، كل من خالف منهج السلف هو الذي فرقنا. اولا السلفية تجمع الناس على الحق، وثانيا الذي فرق الناس هو من فرقهم عن السنة وعن هدي السلف الصالح، ومن دعاهم على غير السنة وعلى غير هدي السلف الصالح. وثالثا ان البدع والمحدثات هي التي تفرق الناس ولا تجمعهم. فلذلك هذا القول من ابي العالية كان قولا عظيما. لما علمت به حفصة بنت سيرين اخت محمد بن سيرين قالت هل حدثت بهذا محمدا يعني ابن سيرين؟ قال قلت لا. قال فحدثه اياه يعني اخبره به. طبعا محمد بن سيرين امام، ولكن هذا من حفصة رحمة الله عليها من باب التثبيت على الحق، ومن باب ايضا يعني التواصي على الحق، فارادت ان يبلغ هذا القول محمد بن سيرين وهو امام في زمانه حتى يعني يتآزر. وهذا ايضا فيه وصايا لأهل السنة ان يتواصوا على الحق، وان يعني ينصح بعضهم بعضا بلزوم السنة ومفارقة البدعة. ثم اورد ايضا عن ابي العالي انه قال اهدنا الصراط المستقيم، قال هو النبي وصاحباه يعني ابو بكر وعمر. قال فذكرت ذلك للحسن قال صدق ابو العالي ونصح. قال ابن كثير لما ذكر انه في تفسير الصراط المستقيم الاسلام ابو بكر وعمر الى اخره، قال كل هذه معاني متلازمة لانها كلها تقود الى الله عز وجل والى الجنة. نعم. حدثني محمد بن ادريس، حدثنا احمد بن ابي الحواري، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا زيد بن الشمط، وكان ثقة عن الوضير بن عطاء عن يزيد بن مرثد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك. حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا أيوب بن سويد، سمعت الأوزاعي يقول كان يقال ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغر الإسلام، فمن استطاع ألا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. حدثني محمد بن إدريس، حدثني أحمد بن أبي الحواري، حدثني إسحاق بن خلف وكان من الخائفين قال قال الحسن بن حي إنما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن، فإذا أحدث المسلم حدثا ثغر في الإسلام من قبله، فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدين لله بالأمر الذي أراده من خلقه، لا يؤتى الإسلام من قبلك. حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد الله بن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جابر اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال لقيت أبا ثعلبة الخشني فسألته عن قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك وإياك وأمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال وزاد غيره قيل له 50 منهم قال 50 منكم. حدثني محمد بن إدريس، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان أخي بني مازل بن صعصعة وكان من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أياما الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم قال يا نبي الله أو منهم قال بل منكم. نعم. الأثر الذي أورده أو الحديث الذي أورده عن يزيد بن مرثد كل عن النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل من المسلمين على ثغرة، يزيد بن مرثد هذا تابعي، فهذا الحديث مرسل ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صح عن الأوزاعي أنه قال كان يقال يعني كان يقال يعني إذا قال السلف كان يقال أي كان يقول أئمة الإسلام من قبلنا ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغر الإسلام، فمن استطاع أن لا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. كان يقال، يعني كان هذا، يعني هذا الكلام من والأوزاعي من أئمة أتباع التابعين، كانوا يقولون يعني من قبله كل مسلم على ثغرة، والثغرة يعني المكان الذي يمكن أن يتطرق أو يدخل منه العدو إلى أهل الإسلام أو إلى المكان ويؤذي أهله ويقتل أهله. فالسلف كانوا يقولون كل مسلم إذا علم أن هناك أهل الكفر وعلم أن هناك أهل البدع والضلالات الذين يريدون هدم هذا الدين، أما أهل الكفر فواضح، وأما أهل البدع فيهدمون الدين لأنهم يميتون السنن ولأنهم يريدون حمل الناس على بدعهم. ولذلك أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كان يقول أهل البدع كلهم خوارج، أهل البدع كلهم خوارج. لماذا؟ لأنهم يحملون الناس على مذهبهم، فإن أجابهم الناس وإلا حملوهم بالسلاح أو حملوا عليهم بالسلاح. فأهل البدع أخطر من أهل الكفر عند أهل السنة. لماذا؟ انتبهوا، أخطر بمعنى من جهة الضرر لا أكثر، وهذا إن شاء الله سيأتي. يعني تلاحظون أنه أحيانا نبه على مقولات باطلة تنسب للسلفيين وهم ما قالوا بها، وإنما يرمون بها للتشنيع عليهم. فمثل هذا الآن بعض الناس يقول أنتم يا السلفيين يا كذا تقولون أنه أهل البدع يعني أشد كفرا من اليهود والنصارى. أهل السنة ما قالوا هذا، إنما قالوا أخطر. لماذا؟ لأن المسلمين يحذرون اليهود والنصارى لأنهم كفار، فبينهم عداوة، لكن أهل البدع قد تكون بينهم ألفة فتنتقل عدوتهم وبدعتهم إليهم. فمن هذه الحيثية كانوا أخطر، لأن أهل البدع كالمريض الأجرب، بل هم أشد خطرا من المريض الأجرب عند أهل العلم، واضح؟ فهم أخطر على أهل الإسلام من اليهود والنصارى، ويريدون حمل الناس على بدعتهم وضلالتهم، ولا أشد ظهورا من قضية خلق القرآن وفتنة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد، لما حاول أهل البدع عن طريق السلطان القائم حمل الناس على قولي بخلق القرآن. ولذلك هم أهل شر وأهل سوء ولا يؤتمنون، هم خونة، هم ما حافظوا ولا نصحوا لله ورسوله حتى ينصحوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الحيثية إذا علم كل مسلم أن هناك أهل الكفر الذين يتربصون به، وهناك أهل الأهواء والبدع الذين يحاربون السنن، إذا علم هذا فهو على ثغرة، لابد أن يكون درعا يعني حصنا منيعا ألا يدخل من قبله أهل البدع. طيب كيف؟ أولا بالثبات على الصراط المستقيم ولا يجيب لهؤلاء دعاة السوء، ثانيا بالتحذير من دعاة السوء وتحذير الناس من الفتن والبدع والضلالات، ثالثا كما ذكر أبو العالية سابقا، وهذا يعني ينبغي أن يكون أولا، أن يتعلم الدين، أن يتعلم الحق، وأن يتعلم أيضا الباطل ليحذره. ولذلك يعني من أشد الأمور أو من أسوأ الأمور التي يقع فيها بعض الناس، قد يتعلم كيف يصلي كيف يصوم كيف كذا، لكن ما يتعلم كيف يتعامل مع البدع وكيف يردها، وما الفرق بين السنة وبين البدعة. وهذه من الأمور التي ينبغي نشرها. ولذلك من نص أهل العلم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا هذه الأحاديث ينبغي إشاعتها يعني نشرها بين العامة. ليش؟ حتى تضع في أذانهم قاعدة أنه أي عمل ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود، العامة ما تعرف، تظن أن كل عمل صالح أو في ظاهره صلاح أنه خير وأنه سنة، لكن لما تتعلم مثل هذه القاعدة تحمر. فلذلك ينبغي أن يستشعر الناس هذا الأمر. والله ما استطاع أهل الكفر أن يدخلوا بين صفوف أهل الإسلام إلا عن طريق أهل البدع. الإخوان المسلمين يدهم بأيدي أهل الكفر ويعني سهلوا في نشر ما يريده أعداء الله بين المسلمين من ديمقراطية ومن أمور وأمور أخرى عن طريق الإخوان المسلمين الذين يلوذون بأهل الكفر ويذهبون معهم في جلسات سرية ويظهرون لهم أنهم نحن نريد ما تريدون من نشر يعني الديمقراطية إلى آخره بين صفوف المسلمين. فأهل البدع أهل الشر، وما سقطت العراق إلا عن طريق الروافض، وما سقطت الدولة العباسية إلا عن طريق الروافض وأهل البدع، فلذلك هم شر. فمتى أهل السنة تخاذلوا وسكتوا وما ردوا على أهل البدع ومرروا، يجينا واحد يعني الآن تعلمون أنه كثر الدعاء عبر ما يعرف به يعني القنوات الفضائية كثروا. طيب إذا ما حذرنا منهم والعامة تلقفت كلامهم، ما الذي يحصل؟ لا شك أنها تحصل فتن وقلاقل وتضيع السنن ويعني وكما قال أهل العلم أن البدع فلمة ويعني وخرق في الدين ورفع للسنن. فلذلك لابد أن يستشعر هذا كل منا، بل كل مسلم حتى عوام المسلمين لابد أن نشعرهم بهذا، أن الدين يحفظ ويبقى إذا تمسكنا بالسنة، وإذا تخاذلنا عنها فإن الدين يعني يتعرض لشيء من ذلك. ثم ذكر عن الحسن بن حيي وإسناده ضعيف عنه لا يثبت. ثم ذكر حديث أبي ثعلب الخشني لما سأله أبو أمية عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم، يعني إلزموا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لماذا يسأل عن هذه الآية؟ لأن ظاهر هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظاهر هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا أنت مهتدي ومتمسك بالحق فلا يضرك من خالف الحق. فهل معنى هذه الآية أن احنا ما ننصح ونأمر؟ فقال له أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه: لقد سألت عنها خبيرا. أو هو نفسه أبو ثعلب: سألت عنها خبيرا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية؟ قال: بل يعني بل يعني هنا تأتي بمعنى الإضراب، ومعنى الإضراب هنا يعني إبطال ما سبق. كيف؟ كأن القائل لما ذكر هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قال يعني هل معنى هذا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال له: بل، بمعنى لا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الكلام خطأ، بل احتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.